أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، تعيش الدنيا في هذه الأيام وفي هذا الأسبوع أمراً، ويتناقل الجميع كلاماً وحديثاً حول نبي الله وعبد الله ورسول الله عيسى بن مريم المسيح عليه السلام. ولا ينبغي للمسلم أيها الأحبة في الله أن يكون في غفلة وبعد وجهل عن هذا النبي العظيم، وهذا مما يجب على المسلم أن يتعلمه. فمن أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء، ولا يليق بمسلم أن يعلم ويعرف أخبار الكثير من البشر والمشهورين والمعروفين، ولا يعرف شيئا عن نبي الله عيسى عليه السلام الذي كان أقرب نبي لنبيه صلى الله عليه وسلم. فآخر أنبياء الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام، فهو أقرب الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الله جل جلاله في أكثر من موضع في القرآن الكريم. ذكره في سورة عظيمة، بل ذكر أصل العائلة، ذكر الأمة والجد والجدة في سورة هي ثاني أكبر سورة في القرآن. وجعل الله جل جلاله قراءة هذه السورة مع قراءة سورة البقرة من السحابتان والغمامتان والغيايتان باختلاف الروايات التي تظل المسلم يوم القيامة. تأتي يوم القيامة سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما، في رواية كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما سحابتان. فجعل الله تعالى لهذه السورة بركة خاصة، وذكر فيها الكثير من المواضيع، وسميت بسورة آل عمران، مع أنه في كثير فيها مواضيع، لكن الله تعالى سماها باسم هذه العائلة. وذكر الله جل جلاله خبر عيسى وخبر مريم عليهما السلام في سور أخرى كالمائدة ومريم، وجعل سورة كاملة في القرآن من أجمل وأروع سور القرآن الكريم، وكل السور جميلة ورائعة. سورة مريم، الكثير من الشباب واللي بيحفظ الشباب يعرف، كثير من الشباب عندما تخيرهم بتحب تحفظ من الأول ولا بتحب تختار سور، فاللي بيختار موضوع الاختيارات فبتلاقيه اختار سورة مريم لجمالها وقربها للقلب وسهولة حفظها وغيرها من السور. إذن لا يليق بنا أن لا نعرف عن نبي الله عيسى عليه السلام، خصوصاً أيها الأحبة في الله أننا نعيش في بلاد الشام. وبلاد الشام معروفة من سنوات، مئات السنوات، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أهم معاقل واجتماع النصارى في الأرض في بلاد الشام، وخصوصاً في لبنان. فلذلك لا يليق بمسلم أن يعيش حياة الأبدان مع أناس من غير ملته ودينه على دين النصرانية، قد يكون الواحد منهم جارا لك، قد يكون الواحد منهم تعامله في التجارة في البيع والشراء، قد يكون طبيبا لك، قد يكون مهندسا، قد يكون صديقا إلى غير ذلك. وإذا فتحت هذه الأخبار وهذه السيرة في مثل هذه الأيام فتقلب شفتيك وكفيك، هذا لا يليق. بل المسلم عليه إن حضر في أي مجلس وذكرت هذه السيرة بين يديه يتكلم ويدعو ويبين ويستشهد بما فتح الله تعالى عليه من آيات وأحاديث، لأن مقصوده ليس الجدال وليس إظهار الحجة فحسب، إنما مقصوده إحقاق الحق ودعوة الغير، فأنت صاحب دعوة. لا ينبغي لك أن تنسى من أنت، لا ينبغي أن تقول هاي مش شغلتي، أنا زلمي صليت ومشيت ووليت وأنا ما إلي، إذا فتحوا هاي موضوع حد ما بحكي فيها، أنا مش شيخ. يا عم يا أخواني، دائما نقول ونكرر، شيخ يعني يفتي، شيخ يعني يخطب، مش شيخ يعني يدعي. الدعوة للجميع، كل مسلم داعي إلى الله، خصوصا في مثل هذه الأيام والظروف. وقلنا فيما سبق وبعضكم كان حاضر، عندما جاءنا أحد الإخوة الذين أكرمهم الله تعالى بالإسلام وجلس بين أيدينا وحدثنا خبر إسلامه، فقال قصة إسلام وين كانت؟ ببار، كانت ببار، واللي قاعد قدامه مين؟ فضيلة الشيخ ولا سمحت المفتي؟ مين اللي قاعد قدامه؟ اللي قاعد قدامه واحد عم يشرب مثله، عم يشرب معه بس مسلم، بس هذاك أخونا بس سكر أم سب النبي عليه الصلاة والسلام وسب موسى وسب عيسى، أم نطلوا المسلم هو سكران، قال له بتسب ما بتسب، هذا إلنا لا هذا إلنا لا هذا إلكم لا مش إلنا، تخنوا مع بعضهم. فقوا اتنين صح صح وقال له عمي شو مالنا احنا اتنين سكرين وقاعدين ندافع على الأنبياء عاملين لي فيها أولياء. قال له مين محمد مين عيسى؟ دعاه حكاه شوي، بعد شوي راح تعرف صاحبنا على الإسلام، تعرف عن النبي العدنان عليه السلام مش أعلن إسلامه. فأنت ما تقول لي أنا ما بعرف، ما لا يليق، خلاص هذا الموضوع مبتوت. أنت تسمع الآن أخبارا عن عيسى عليه السلام لتعلم، وهذه ما بنستطيع الآن بوقت قليل تكلموا عن نبي عظيم من أنبياء الله، بس بعض المفاتيح حتى ترجع وتقرأ وتتعلم. فمن سمات ومرتكزات شخصية المسلم أنه مثقف ومتعلم بالذات ما يحتاجه في أمر دينه. وكما قلنا بالذات أنك تعيش، مش أنت عايش بباكستان كل المسلمين، مش حيطلع لك واحد مسيحي بوجهك، ومش عايش أنت بمكة المكرمة حول الكعبة كل يوم بتقول لي ما هو يا شيخ مش حيطلع بوجهي واحد مسيحي، لا أنت عايش في بلاد الشام وعايش في لبنان. ومقصود كل هذا الدعوة إلى الله، أن نحمل في قلبنا الرحمة على جميع خلق الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاختار الله جل جلاله أحبة في الله عائلة اسمها عائلة عمران. من هو عمران؟ عمران أي أحبة في الله هو والد مريم، قدر الله جل جلاله له البلاء فابتلاه الله تعالى بالعقم فلم ينجب الأولاد حتى شاب وشابت زوجته، شابت أم مريم يائسة من الأولاد لكن العاطفة موجودة، فإذا بأم مريم مرة ترى فرخا من الطير يأكل من فم أمه، أم الفرخ تطعمه وتحنو عليه ولا ترضى لأحد أن يقترب منه، فتحركت عاطفة الأمومة عند أم مريم فقالت ربي إن رزقتني بولد، وكانوا يعيشون في أكناف بيت المقدس، وكان الواحد منهم وكان الصالح منهم والصالحة منهم إذا أرادوا أن يقدموا شيئا عظيما بين يدي الله يقدموا ولدهم خادما لبيت المقدس، يعني يا ربي أنا ابني ما بدي منه شيء، أنا قدمت ولدي خادما لبيت الله. فقالت ربي وإن كبرت وشبت إن رزقتني الولد فولدي نذرا علي أنه خادم لبيت الله لبيت المقدس. قال فما هي إلا أيام تمر ويكرم الله تعالى أم مريم بالحمل. قال العلماء في تفسير هذه الحادثة وفي حادثة زكريا عليه السلام الذي شاب وبلغ من الكبر عتيا وشابت زوجته وكانت عاقر، أن الله جل جلاله يستجيب لعبده إذا طلب من ربه طلبات للدين ولو كان ظاهرها لنفسه. فما طلب زكريا عليه السلام الولد لنفسه، ما قال يا ربي أنا بدي ولد حتى مش مظبوطة يعني أنا كمان نبي من الأنبياء وما عندي ولد يقولوا لي ما عندك ولد، قال أنا مش فارقة معي يا رب، بس أنا يا ربي خايف على الدين، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ليش بدك يا زكريا الولد؟ يرثني. شو بدي يورث لزكريا؟ ما عنده مال. إن الأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا تحميل المسؤولية. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا ربي هذا لك. فنادته الملائكة مباشرة جاء الجواب. فأم مريم عليها السلام قالت يا ربي أريد ولدا ليكون خادما لبيتك. فإذا بها يكرمها الله جل جلاله بالحمل، بس عرفت أنه حامل. قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. شو كانت النتيجة؟ مباشرة بفاء التعقيب، ما في وقت، ما في انتظار. فتقبلها ربها بقبول حسن. لذلك نقول لكل من أكرمه الله جل جلاله أو أكرمها الله تعالى بالحمل، أول نية لابد أن تضعيها عند الحمل نية أن يكون الولد لله. فأقول يا ربي إني نذرت لك كما قالت أم مريم، نذرت لك ما في بطني محررة، حيبعته على بيت المقدس الآن مباشرة، لكن هذا للدين إذا تطلب الأمر فيذهب، فهو الآن لخدمة الدين. شو النتيجة بتكون؟ أن الله يتكفل بنفسه جل جلاله لرعاية هذا الولد. عشان إيش قال؟ وأنبتها نباتا حسنا للولد لمريم، وكفلها زكريا. لأن مريم عليه السلام عندما ولدت طبعا كان في حملها عجائب ذكره ذلك أهل السير، وسهولة عجيبة رأتها زوجة عمران يقال أن اسمها حنة أم مريم عليها السلام، وعندما ولدت رأت فيها نورا عجيبا. قال فربتها وترعرعت وكبرت حتى إذا صارت قوية للخدمة أرسلتها إلى بيت الله، قالت يا ربي إني نذرت لك أن يكون الولد لبيتك، لكنها أنثى وليس الذكر كالأنثى، ما عند المرأة قدرة تخدم زي الرجل، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك قال العلماء في التفسير أن كل ولد يولد من بني آدم إلى قيام الساعة يصيب الشيطان منه نصيبا عند الولادة، إلا عيسى بن مريم حفظه الله من الشيطان لأن الله تعالى قبل دعوة جدته أم مريم عندما قالت وإني أعيذها بك يعني مريم بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكان من ذريتها مين بس؟ سيدنا عيسى عليه السلام، ولم يكن له ولد، لم ينجب الأولاد، بس صارت جاهزة للخدمة، أرادت أن ترسلها إلى بيت الله. وطبعا كان في زمانهم من يأتي بيت الله كان يكفل، هاي كفالة بيت الله ومصاريف بيت الله يا إخواني هذا مش جديد، هذا شيء قديم عبر الأزمان. كان الناس فيما سبق أي مصروف يسمعوه لبيت الله يتسارع في إنفاقه. من يخدم بيت الله ما بده يأكل ويشرب، ما عنده مصاريف، مين يكفله؟ فشوف شو صار. لأنه مريم موضوعها عجيب ومباركة وعائلة مباركة، فتخانقوا فيما بينهم مين يكفل مريم. وكان من اللي تقدم ليكفل مريم مين؟ زوج خالتها. مين هو؟ سيدنا زكريا عليه السلام. فبس اختلفوا قالوا شو بنعمل؟ بنعمل قرعة. فاقترعوا، قالوا أنه قرعة كالقرعة، وقالوا أن القرعة كان كل واحد منهم يكتب اسمه على سهم ثم يرمى في النهر، فالسهم الذي يمشي بخلاف الماء هو الذي يختار. ففعلوا ذلك، فإذا بالأسهم تجري مجرى النهر، وإذا بسهم زكريا يجري بخلاف المجرى. ثم أقاموا ذلك مرة ثانية ومرة ثالثة، فعلم الجميع أن الله تعالى اختار لها زكريا، وذكر ربنا ذلك في القرآن فقال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فزكريا عليه السلام، طبعا كبير زكريا عليه السلام، في فارق بينه وبين مريم، ومريم صغيرة عم تخدم المسجد وتنظف هذا المسجد. ثم اتخذت لها صومعة، جهز لها صومعة وجهز لها مكان خاص وجهز لها محراب. عندما تخدم بيت الله وتنتهي من الخدمة تذهب إلى محرابها وتجلس في الذكر والدعاء والبكاء والعبادة والتقرب إلى الله. عشان هيك نحن نغبط أهل الخدمة في المسجد، هول يغبطون. شو في أجمل من أنك أنت تكون خادم لبيت الله، تكنس بيت الله، تنظف بيت الله، تجلس في بيت الله، فما إن انتهيت من أداء خدمتك حتى تتفرغ للعبادة والطاعة والدعاء والبكاء. وهكذا كانت مريم عليها السلام. فكان سيدنا زكريا كل شوي يجي بده يجيب لها الأكل، يعني بس يستغرب يلاقي في أكل هو ما جايبه. بعدين اكتشف إنه في أكل مش بس هو ما جايبه، ما فيش منه. أمل يا مريم، يعني بدي أسألك سؤال، هذا الأكل من وين؟ ما هو ما أنا اللي كافلك، هذا الأكل من وين؟ فمريم عليه السلام مع الله، عايش مع الله في بيت الله، دعاء وقرب، ما فيش بيئة فاسدة تخرب إيمانه. اليوم يا أخواني يا أحبابي يا أخواتي، اللي خرب الإيمان البيئة الفاسدة اللي برا. الذي يغمس قلبه في بيئة الإيمان كل يوم يسمع قال الله قال الله قال الله عن الله عن الله، من هو الله من هو الله من هو الله، والله يصبح أمامه إيمان لو توقفه أمام دبابات وجيوش وجنود الأرض لا يهب أحد. امبارح كنا عم نتكلم مع الشباب بمخيم البرج، كان عندنا محاضرة عن مؤتة ومعركة مؤتة. قديش كان جيش المسلمين بمؤتة؟ 3000. وقديش كان جيش الكفار بمؤتة؟ لا شو 30,000، شو ولا 100,000، 200,000. 200,000 يا بتوع رياضيات، احسب لي هي على السريع، 3 200 ده بيطلع الفرق. وين المهندسين؟ شي 70 مرة، يعني 70 مرة أكثر منهم. هلا أقوى واحد فيكم بطل أبو زند، إذا بتفوتوا بإديش بيطلع فيهم؟ 3 5 إديش 10 20 ب66 واحد، ب70 واحد. لا شيخ في شيء مش طبيعي، ما فيني شو قد ما كنت، يعني 70 واحد الأولاد صغار ما فيني لهم 70 يا إخواني. 3000 وأمام 200,000، شو اللي صار؟ قال في تربية يقين، الذي يرى الله لا يرى غير الله، لا يرى غير الله، غير الله عنده لا شيء، غير الله عنده أموات، غير الله عنده فقراء، غير الله عنده كلهم بيد الله، ما بيتصرفوا إلا بأمر الله. بس هذا مش بجلسة وبمحاضرة مرة بالسنة ومرة بالشهر ومرة بالأسبوع، هذا كل يوم. كل يوم مريم مع الله مع الله مع الله، طلبت أمجاء دغري. هذه كرامات. وتقول لي طب شيخ دي هي نبية لا يصير في معها معجزة؟ لا، ما في معجزة في كرامة. الكرامة لغير النبي. لمن الكرامة؟ الكرامة للولي، ما معنى الكرامة؟ الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد الولي كرامة لإيمانه ودينه. والنبي هي المعجزة، الله يعطيه معجزة، الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد النبي من باب إقرار نبوته. فكان من كرامات مريم أن الله تعالى يرزقها طعاما في غير موسمه. يا مريم أن لك هذا، أنا هو يا أخواني زكريا نبي، ها مش كمان مش قليل يعني، هو نبي سيدنا زكريا. بس أحيانا أنت بتنصدم بناس ما بتفكرون شيء، وهذا يا أخواني بين المجتمع موجود. أحيانا في إنسان تطلع فيه بتقول هذا زلمي على باب الله مش معروف شو وضعه، لأنه نحن بنحكم على شو؟ على المظاهر. نحن جماعة مظاهر بنحكم على المظهر، شيخ وبدرس وبيخطب الجمعة، هو ده الشيخ عبد الكريم ولي من الأولياء، ما خص والله يمكن واحد عادي مش معروف بسوى من الأرض مني، ما يدريك. هاي الحقيقة اللي لازم نتيقن عليها. عشان هيك اللي كنا نسمع من شيخنا دائما، ربنا يوم القيامة حيفاجئنا يا إخواني، حنتفاجأ يوم القيامة بالأحكام، حنتفاجأ بناس السلام عليكم اطلع نزورك بالفردوس الأعلى، لأنه كنت طلع فيك ما كنت أعرف أنك أنت من الأولياء، أطلعت من الأولياء. لذلك زكريا عليه السلام نبي، بس تفاجأ بإيمان مريم، قال له من وين الأكل جايبتي؟ قال يا مريم وأن لك هذا، طلعت فيته يا زكريا هو من عند الله. مظبوط أنا عارف من عند الله، مش ما قلتلوش شيء غريب يعني، هو عارف الكلام بس ذكرته. يا زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بالله اللي بيفهم هذه المعادلة بعد بيخاف من الرزق، بعد بيحمل هم وظيفة وشغله ورزق وآخر الشهر وقديش بده يصير الدولار وقديش بده يصير الراتب وكيف بدين الأولاد، بعد يحمل هم، بياخذ بالأسباب بس ما كأنه شيء ولا كأنه شيء، بس لأنه الله أمره فيها. بس هو هون قلبه فوق معه جل جلاله، رجعت فيأت عنده اليقين. هو البيقين موجود عند زكريا عليه السلام، بس ربنا أحيانا بيعطيك كلمة من إنسان عادي عامي والله بتفيئك من جديد. تلكم مرة يمكن على بالخطبة بخلال سبحان الله بالمرحلة الأولى نحن عم نجمع ثمن الأرض، فبنص الوقت هيك شيطان موجود، شيطان الإنس والجن موجودين يعني، فشيطان القرين يعني بحدثني أنه أنت شو عملت؟ شو البلوة اللي بلت حلق فيها؟ كيف بتفوت بيك مشروع؟ كيف تعمل هيك؟ بركي وقفت نص الطريق. فكنت قاعد بالمكان العمل عندي، فبيجي أخ عادي منه خطيب وشيخ عادي عم يتكلم معي، صار يتكلم حاله، صار يتكلم معي كلام اليقين. الله قادر، الله يعطي، الله ينجز هذا بيته هذا. هو مش عارف شو فيه بداخلي، طلع من عندي وكأني انطلقت بالمشروع من جديد. قلت يا الله يا الله، كيف ربنا يرسل لك رسائل أحيانا بدون ما تشعر. فطلعت الرسالة من مريم لزكريا بطريقة غير مباشرة، ولا زكريا بيتذكر بقول طب وهي طلع لها يعني أكل ببلاش وأنا ما فيش عندي ولد؟ قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وليش مريم بس يعني وأنا كمان بدي؟ إنك سميع الدعاء، دعتك مريم واستجبت له وأنا بدي أدعيك. وفصل دعاءه في سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر أذكر يا محمد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. بينه وبين ربنا، بس بعدين ربنا خبر كل الناس كلها أسطه، للناس كلها عدن عرف أسطه، بس هو كان بينه وبين ربنا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما عودت تخيبني يا رب، ما عودت تخيبني. والقصة معروفة كيف ربنا تعالى استجاب له ووهبه يحيى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. على فكرة ما حدا اسمه قبل سيدنا يحيى يحيى، أول واحد على وجه الأرض تسمى بيحيى هو سيدنا يحيى. ليش ربنا سماه يحيى؟ لأنه المقاييس العقلية والحسابات الورقية بتقول ما بيخلق يحيى، ما فيك تجيب يا زكريا ولد، زلمة عمرك 100 سنة ومرتك عمرها 100 سنة وانت عقيم ومرتك عاقر، عنا بالطب من قول لك منعتذر منك، روح يا عم دبر أمورك بالبيت، انت جاي على المكان الغلط. هذا عنا وعندك وعند أهل الطب، لكن عند الله المقاييس مختلفة. فالله قال، هم قالوا لا يحيى، والله قال يحيى. يحيى ولا ما يحيى؟ يحيى. فسماه الله تعالى يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لذلك كان كما ورد في الإسرائيليات، قال أن أم يحيى كانت تأتي إلى مريم عليه السلام عندما حملت، وكانت تقول لها إن ولدي في بطني يسجد لولدك في بطنك. والسجود في شريعتهم كان جائزا، وهو من باب التقدير والتعظيم لا من باب العبادة، كما دخلوا إخوة يوسف على يوسف فخروا له سجدة، مش مزبوط في القرآن؟ خروا له سجدة مش عبادة، تعظيم، وكان في شرعهم هذا جائز وفي شرعنا لا يجوز، وإن كان من باب العبادة فهو شرك وكفر بالله تعالى. وبدأت مريم عليه السلام تقضي حوائجها وتجلس في بيت ربها، وخرجت مرة من المرات من بيت المقدس، لأنه أحيانا يحتاج أن يخرج لبعض الحاجات خادم المسجد، فخرجت فإذا بها تلتقي برجل، فالذي تربى على الحياء والتي تربت على الحياء لا تستطيع أن يعني تقابل الرجل بمعنى المقابلة القوية. فقالت إني نذرت، فقالت شو الآية بسورة إني أعوذ بالرحمن منك. أنت مين؟ ما تقرب، ماذا تريد؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وجاءها جبريل عليه السلام بسورة الرجل، فقال لها يا مريم إنما أنا رسول ربك، أنا جبريل، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قلت له لا كيف غلام؟ كيف غلام؟ أنا ما في بشر، أنا بتول، أنا بنت، لم يمسسني بشر، وما عشرت رجال، ولم أكو بغية، ليس لي صاحب، ما عشرت أحد ولا ذهبت مع أحد. قال يا مريم هذا أمر الله، هذا أمر الله؟ أنسيت يا مريم أن الأمر من الله؟ من قال لك يا مريم أن الولد من الرجل؟ فالرجل سبب، لكن الله قادر على أن يخلق الولد من الرجل وبغير الرجل. ألم يخلق آدم بغير أم ولا أب؟ وكذلك سيخلق لك ولدا بغير أب، وهو كلمة الله، أي هو الذي أقر بذلك، قال كن فيكون، وروحه من الله فسمي بروح الله، ليس من الله كما يزعمون والعياذ بالله، أي ابن الله. فروحي وروحك وروح العالمين من الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال فنفخ جبريل عليه السلام في جيب ثوبها، هذا الجيب جيوبهن التي ذكرت في القرآن يعني فتحة الصدر. قال فنفخ جبريل عليه السلام فحملت بهذه النفخة بأمر الله جل جلاله. وهنا بدأت أمنا مريم عليها السلام تتألم وتتضايق وتحتار ماذا تقول. الآن هذا أنا فهمته أنه من الله، لكن ماذا أقول لمن يراني؟ ماذا أقول لمن يسألني؟ فاختبأت ثم عادت لتخدم بيت المقدس، فشعر زكريا عليه السلام بأمر غريب، هو اللي عم يخدمها ويدير باله عليها ويرعاها ويكفلها، فشعر زكريا عليه السلام بأمر غريب، فما أحب أن يسألها، فقال يا مريم أيكون زرع بلا بذر؟ ممكن يطلع زرع بدون ما نحط بذور؟ قالت نعم. قال كيف ذلك يا مريم؟ قالت فمن الذي خلق الزرع الأول؟ هو الزرع الأول اللي ربنا خلقه بدون بذر، فسكت زكريا. ثم قال لها: يا مريم، أيكون ولد بلا ذكر؟ ممكن يجي ولد بدون أب؟ قالت: نعم. قال: يا مريم، كيف هذا؟ قالت: يا زكريا، فمن الذي خلق الذكر الأول، أو الولد الأول، أو المخلوق الأول؟ فمن الذي خلق آدم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فسكت زكريا عليه السلام وحركت له اليقين والإيمان من جديد. اقترب وقت الوضع، شو بدها تعمل؟ قال: فذهبت إلى منطقة في ربوة في بيت لحم، المنطقة الموجودة الآن، الربوة موجودة الآن في فلسطين المحتلة التي نسأل الله تعالى أن يطهرها من الأنجاس الذين هم فيها، وأن يكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى قريبة جميعا بإذن الله قبل الممات. فذهبت، وربنا جل جلاله بيّن ذلك في سورة مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ما عرف شو بتعمل، شو تقول للناس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. جاء وقت الولادة وهي بقرب نخلة، خافت وبكت وحدها، لم تخبر أمها، لم تخبر أحدا من أهلها، ماذا تفعل؟ والمرأة في هذه الحالة تحتاج لمن يساعدها. فقيل أن الله جل جلاله أرسل لها جبريل يخفف عنها. قال: لا تخافي. قال: وهزي إليك بجذع النخلة. شو هزي إليك بجذع النخلة؟ والله أكبر رجال فينا اليوم تقول له هز نخلة، ما بهزة مرة تهزة؟ لو هي بالمخاض، هي عم تخلف، شو تهز؟ قال: حتى يعلم الله تعالى الأمة أن إقبالا ولو كان بسيطا في سبب من الأسباب، الله تعالى يتولى النتيجة بعده. انت بس خذي بالأسباب، بس حطي يدك على النخلة، اعملي هيك، بس حركيها حركة بسيطة، ولو لم تتحرك أبدا، بس قومي بشيء. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي، وأجرى الله تعالى لها نهرا من تحتها، فكلي واشربي وقري عينا. حاج عينك يمين وشمال وخيفاني، خلاص شوفي ابنك، ولتقر عينك به. فهذا الولد هو كلمة الله، وهو بشرى من الله، وهو نبي من الله، فالتقر عينك به وقري عينا. طيب وبعدين؟ هلأ أنا قرت عيني فيه، بس إذا رجعت عند أهلي شو بعمل؟ وإذا شافني الناس شو بعمل؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكان في شريعتهم أن المرأة يصوم عن الكلام، فإذا عدت لأهلك وما استطعت الكلام فسألوك عن ابنك كيف جاء فقولي أنا صائمة، والصائم عن الكلام لا يتكلم. فأتت به قومها تحمله. بلشت تتناقل أخبار: سمعتوا شو مريم؟ مريم، مريم اللي بتخدم بيت المقدس، مريم العفيفة الطاهرة الشريفة، مريم البتول، يا مريم أن لك هذا، يا مريم كيف جبت الولد؟ قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، هذا شيء كتير كبير، مش أي معصية، وقعتي بالحرام، وقعتي يا مريم بالفاحشة. يا أخت هارون، قيل أنه كان لها أخ اسمه هارون معروف بالعبادة، وقيل أنها ضرب بها المثال بهارون عليه السلام لشدة عبادتها، وكان هارون عليه السلام معروفا بالعبادة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أبوك كان من الصالحين، كان معروف عنا بالقرية بفلسطين أن آل عمران الله اصطفاهم، الله اصطفى آل عمران على العالمين. أبوك صالح، نضرب فيه مثال، رجل بخاف الله، وأمك ما كانت تقرب على الحرام، كيف تفعلين هذا؟ تخيلوا يا إخواني هذا الموقف. الآن سأل نحكي زي ما كنا من كم يوم عم نتكلم قصة الإفك، قصة الإفك عن مين؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. تخيل قال النبي عليه الصلاة والسلام يفوت لعندها على البيت للسيدة عائشة يقول لها: يا زوجتي، يا بنت أبي بكر، إن كنت فعلت الفاحشة فتوبي إلى الله. النبي يقول لهاك: وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. انت تخيل، هو مش تخيير، تخيل زوجة عم بقول لها الكلام وهي عارفة حال مين، وتخيل مريم. لذلك يا اخواني في الله دائما نعزي انفسنا ونذكر اخواننا، الذي يريد ان يجتهد لدين الله ويقدم لدين الله لا بد ان يسمع من يؤذيه من شياطين الانس والجن، وينبغي له ان يفعل كما فعل اهل الله، كما فعلت عائشة عندما صمتت وسكتت، وكما فعلت مريم عندما صمتت وسكتت. فيهيئ الله تعالى لك من يدافع عنك. والله يا إخواني بس أنت ما تتكلم. بعض الإخوة الله يجزيهم خير قالوا: شيخ فينا الشباب عم تكتب على الفيسبوك وهون وهون عشان مشروع. تقول يا إخواني ما ممنوع أحد يتكلم بشيء، ولا أحد يرد بكلمة ولا بكلام أبدا. طب إيش نحمل في قلبنا؟ الرحمة على الجميع، نحب الجميع، ندعو للجميع، لا ندافع عن أنفسنا بشيء. منهج الدعوة إلى الله، الذي يريد أن يمشي في الدعوة إلى الله ويريد أن يكون كأهل الله لا بد أن يصمت ويمسك لسانه ويوكل أمره لله. ربنا الذي يتولى أمرك. فشو قال ربنا تعالى؟ أنت بس شير عليه. فأشارت إليه، كمان عم تستهزئ فينا. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فربنا أنطقه. أول كلمة قالها سيدنا عيسى شوي، قال: إني عبد الله. ما قال إني ابن الله، ما قال إني الله والعياذ بالله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. لذلك قالوا أن عيسى عليه السلام لم يكن له بيت. أوف، شو كان يعمل؟ قال: كان سواحا بين الناس، يدعو إلى الله، يتكلم عن الله، لا يستقر في مكان، يمشي بين الخلق يدعو إلى الله. وهذا كما قال ابن كثير تفسير قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. قالوا: داعيا إلى الله، يتكلم عن الله. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآيات. فمن اللي دافع عن سيدة مريم؟ ربنا تعالى، ربنا. لذلك الذي يجتهد لله يترك الأمر لله، فالله تعالى هو الذي يتولى أمره. كبر سيدنا عيسى عليه السلام وترعرع برعاية صالحة مباركة، يدعو ويذكر ويمشي بين الناس داعيا وناصحا. وشوف، لم نعرف شيء عن صلاته لسيدنا عيسى، ولم نعرف شيء عن صيامه، ولم نعرف شيء عن زكاته، ولم نعرف شيء عن أعماله الدينية. لا نعرف عنه إلا أنه كان مباركا. شو يعني مباركا؟ البركة كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، أي كان داعيا إلى الله، لا يترك مكانا في الأرض إلا يمشي فيه يذكر بالله. فالذي يحب عيسى عليه السلام يكون مثله داعيا إلى الله. أكرمه الله تعالى بالمعجزات، فكان من معجزاته أن اليهود الذين نقموا عليه، اليهود ما زالوا حتى الآن يذكرون مريم عليها السلام في كتابهم المحرف التوراة الذي حرف أنها وقعت بالفاحشة والزنا، ونقموا على عيسى عليه السلام أشد الانتقام، وكانوا يطلبون منه معجزات. فطلبوا منه مرة المائدة، وذكرها الله تعالى في آخر صفحة في سورة المائدة، فاستجاب الله تعالى لهم، وعندما نزلت المائدة هربوا منها ولم يسمعوا كلامه. ثم طلبوا منه مرة أخرى أن يخبرهم بما في بيوتهم، إن كنت تعلم من الغيب علما فأخبرنا الآن بما يوجد في بيوتنا، فصار يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وصاروا يأتونه بالأعمى والأبرص والأكمه، فكانوا يطلبون منه أن يعيدهم أصحاء، فكان بإذن الله يمسح عليهم فيعود صحيحا، لذلك سمي بالمسيح عليه السلام. وكان يحيي الموتى بإذن الله. مر مرة أمام امرأة تبكي على قبر لبنت لها، فقال لها: ما لك يا أمة الله؟ فقالت: إني نذرت لله وحلفت لله ألا أترك قبرها إلا أن أراها من جديد حية أو أموت على قبرها. فقال: إن أعدت لك ابنتك حية، وهذا كله مذكور في روايات عن بني إسرائيل، إن أعدتها لك حية تركت قبرها؟ قالت: أنت تعيدها؟ قال: نعم. فدعا الله جل جلاله ثم نداها فلم تقم، ثم نداها فلم تقم، ثم نداها فقامت في المرة الثالثة، وكانت صغيرة، فقامت وشعرها أبيض. فقال لها: دعوتك في المرة الأولى فلما لم تجبين؟ قالت: في المرة الأولى أعاد الله تعالى لي بدني كاملا، أحياه ورممه من جديد، وفي المرة الثانية جاء الملك ونفخ في الروح، وفي المرة الثانية قيل لي قومي فظننت أني أقوم ليوم القيامة فشاب شعر رأسي يوم يجعل الولدان شيبة. لسه بعد بس سمعت، لسه ما أمت شافت أهوال يوم القيامة، بس سمعت بيوم القيامة فقامت وهي صغيرة شعرها أبيض. وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كل هذا ما جعل اليهود يؤمنوا، ولو جئتهم بكل آية لن يؤمنوا لك. ثم مع جهده في الدعوة إلى الله تعالى اجتمع معه قلة، ما اسمهم؟ الحواريون. شعر عيسى عليه السلام باقتراب البلاء فنادى في قومه: من أنصاري إلى الله؟ اللي بيزقفوا لك كتار واللي بيكونوا معك كتار، بس مين مستعد يضحي معك؟ قلة. فعيسى عليه السلام شعر ببلاء فقال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله مستعدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه، فقام الأنصار وقالوا مستعدون. ما من نبي إلا يهيئ الله تعالى له بطانة صالحة تكون معه. فقال العلماء في الروايات وفي السير أن الحواريين كم عددهم؟ 12 واحد. قال: فدخلوا عندما جاء اليهود وبينوا أمام الملك في ذلك الزمان أن عيسى عليه السلام يريد أن يقيم انقلابا عليك، فدعا الملك بالجند وأرسل جيشا لأخذ عيسى عليه السلام وقتله. فعلم عيسى عليه السلام بذلك فاجتمع مع الحواريين في بيت واحد، ثم حاصروا البيت، فأوحى الله جل جلاله إلى عيسى أن أخرج منهم واحدا ألقي عليه صورتك ثم أرفعك إلي. فناداهم عيسى عليه السلام: من يخرج منكم ويلقي الله تعالى صورتي عليه ويكون معي في الجنة؟ فلم يخرج منهم أحد. ثم نادى في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة فقام أصغرهم فأقعده، قال: أنت أصغرهم. ثم نادى فلم يقم إلا هو فخرج، فألقى الله تعالى عليه صورته فأخذوه وعذبوه وقتلوه وصلبوه. ثم أخرج الله جل جلاله عيسى عليه السلام ورفعه إليه، وذكر ذلك في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وليست الوفاة هنا الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الوفاة الصغرى هي النوم. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. جاهد الحواريون معه إلى أن قبض الله تعالى أرواحهم، وبدأت الردة بعد ذلك الزمان حتى حرف الإنجيل إلى 4 أناجيل أساسية، متى ولوقا وغيرها، وإلى أكثر من 30 إنجيل غير الأناجيل الأساسية، وهي موزعة ومنتشرة بين الناس ومعروفة عند كل من يقرأ في هذا الفن. ثم قال الله تعالى أن عيسى عليه السلام سيبقى حياً، وهو حياً الآن كما ورد في الأثر في السماء الثانية أو الثالثة، نسيت الحديث، ولكنه حي، والله تعالى سينزله في آخر الزمان على جناحي ملك، إذا طأطأ رأسه تحدر منه مثل الجمان مثل اللؤلؤ، ينزل في زمن المهدي ثم يقف في صف المسلمين فيقدم المهدي عيسى عليه السلام إكراما له لأنه من الأنبياء، فيأبى عيسى عليه السلام لأنه يكون واحدا من هذه الأمة، فيقول إمامكم منكم، ويقف عيسى عليه السلام مؤتما بالمهدي، ويكرمه الله جل جلاله بكسر الصليب في آخر الزمان وبقتل المسيح الدجال عندما يراه يذوب كما يذوب الملح في الماء، ويذبح الخنزير، يذبح الخنزير ويقتل الدجال ويكسر الصليب، ثم يميته الله تعالى مع هذه الأمة، ثم يبعثه الله تعالى نبيا من أنبياء آخر الزمان. هذه قصة المسيح عليه السلام باختصار وإيجاز، والتفصيل فيها كثير ومهم وضروري، خصوصا لمن يجد في نفسه قدرة على الدعوة إلى الله. أعلم أن كثيرا من الإخوة لهم أصدقاء أو أحيانا أقرباء، ممكن تكون زوجته، لأنه في شرعنا يجوز الزواج من النصرانية بشروط معينة، قد يكون شريكه في العمل أو غير ذلك، فلا ينبغي لك أيها الحبيب أن تترك ميدان الدعوة. وهون يا أخواني أنا بدي أختم بمسألة قبل الأذان، اسمعوها مني باختصار. الناس في هذه الأيام في رأس العام في أيام الميلاد عندهم على 3 أصناف. الصنف الأول من الناس من يبالغ في الجواز وكأن شيئا لم يكن، عنده الأمر عادي أن يهنئ ويعايد غير المسلم بيوم عيده وهو يعلم أن هذا يفرح بميلاد أحد عندهم اسمه ابن الرب. والنصارى على أقسام كما نعلم، منهم من قال أنه هو الله والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومنهم من يقول أنه 3 ثلاثة، ومنهم من يقول أنه ابن الله. فهذا الوقت عيد عندهم بهذا، فمن الناس من ميع هذا الأمر ليقول أنه لا بأس إن عيدتهم بعيدهم، وهذا الصنف منبوذ وممنوع. وبالمقابل الصنف الثاني من تشدد في هذا فحرم على المسلم أن يتكلم مع النصراني، أنت هل كم يوم ممنوع تحكي معه، ولا إذا شفته ممنوع تطلع فيه، شا درجة ممنوع أبدا، نخالفهم ولا نتكلم معهم بشيء، كذلك هذا فيه شيء مغلو. والوسط في هذا أننا لا نشاركهم في أعيادهم ولا نهنئهم بها، لكن لا بأس إن دعوت له، إن كان لك صديق أو زميل أو قريب، لا بأس إن قلت له في رأس العام على سبيل المثال: أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عليك عام كرم ورحمة من الله تعالى. وإيش تقصد بدعائك؟ الإسلام والهداية. لذلك فلنحولها إلى دعوة، فلنحول هذه المناسبات إلى دعوة، فهو يرى أنك دعوت له، والله يعلم ما في قلبك أنك تريد هدايته، والله تعالى لا يضيع ذلك مع الالتزام بالضوابط والأصول الشرعية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بهداية الناس على أيدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.